بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في لقاء متجدد من نجوم من الكنانة. من يقرأ في تاريخ الدولة الإسلامية يجد أن كثيرا من الخلفاء والسلاطين والملوك يسعون جاهدين إلى تثبيت حكمهم وملكهم عن طريق الاستعانة ببعض القوى. فمثلا كان العباسيون حريصين على جلب الأتراك إلى دولتهم، وفعل ذلك على وجه الخصوص المعتصم بالله العباسي الذي جلب إلى بغداد ما يقرب من 4000 تركي. ومثل ذلك فعل العثمانيون لما استعانوا بالأشراكسة الجنس الأوروبي وجاءوا بهم لقطا وعبيدا واستقدموهم إلى عاصمتهم حتى كونوا منهم جيشا عظيما استعانوا بهم في تثبيت الحكم في الداخل، وأيضا استعانوا بهم في حركة الجهاد الخارجي. وهذا هو الذي فعله الأيوبيون أيضا، فإنهم جاءوا بالمماليك الذين هم أخلاط من الأتراك والروم والشراكسة وغيرهم، إلا أن المماليك استطاعوا بعد ذلك أن يكونوا لهم دولة على أنقاض الدولة الأيوبية. فما هي أهم معالم دولة المماليك في مصر؟ المؤرخون يقسمون دولة المماليك إلى قسمين. القسم الأول المماليك البحرية نسبة إلى بحر النيل، لأن الملك الصالح نجم الدين أيوب لما جاء بهم أقام لهم قلعة، قلعة الروضة على نهر النيل. وقيل نسبة إلى مكان أصلهم، فهم جاءوا من وراء البحار وكانوا 24 سلطانا تمر حكمهم ما بين سنة 548 إلى سنة 684. القسم الثاني من المماليك هم الذين يسمون بالمماليك الشراكسة، وهم الذين جاء بهم السلطان قلاوون وأوجد لهم أيضا مكانا وحكموا مصر فترة طويلة، حكم منهم ما يقرب من 23 سلطانا واستمر حكمهم إلى سنة 923، وبهم انتهت دولة المماليك. دولة المماليك انتهت كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه على يد العثمانيين في معركة جرت بينهم وبين العثمانيين في سنة 923. وانظروا إخواني أخواتي إلى هذا الفارق، التاريخ يعيد نفسه. فدولة المماليك قامت على أكتاف دولة الأيوبيين. الأيوبيون كما أشرنا هم الذين جاءوا بهم، وهم قتلوا آخر الملوك الأيوبيين توران شاه ابن نجم الدين أيوب، وهو الذي أقام دولة الأيوبيين في اليمن. قتله المماليك في سنة 577 من الهجرة، ثم أقاموا دولتهم بعد ذلك، فانقلبت بهم الدنيا ولعبت بهم صروف الزمن، واستطاع العثمانيون بعد ذلك أن يقضوا على دولتهم. فمن هم أشهر قادة المماليك؟ من أبرز قادة المسلمين في دولة المماليك قطز وبيبرس. فكيف قامت دولتهم؟ الأمة الإسلامية في ذلك الوقت كانت تعصف بهم محن التتار. التتار استطاعوا أن يتوغلوا في سائر أنحاء المعمورة حتى دخلوا العالم الإسلامي، ثم توجهوا إلى عاصمة المسلمين بغداد، واستطاعوا أن يمكثوا في بغداد ما يقرب من 40 ليلة، قتلوا فيها ما يقرب من 100,000 نفس. وقد أوصل بعض المؤرخين عدد القتلى على يد المغول في بغداد إلى 1,000 إنسان، يعني مليون إنسان. فجادت قريحة الشاعر أبي اليسر ابن عابدين حول هذا المصاب الجلل، فقال: لسائل الدمع عن بغداد أخباره، فما وقوفك والأحباب قد ساروا، يا زائرين إلى بغداد لا تفدوا، فما بذاك الحما والدار ديار. تاج الخلافة والربع الذي شرفت به المعالم قد عفاه إقفار، أضحى لعصف البلا في ربعه أثر، وللدموع على الآثار آثار، أضحى الصليب على أعلى منابرها، وقام بالأمر من يحويه زنار. خرجت جيوش المغول بعد أن قتلت الخليفة العباسي المستعصم بالله رفسا رحمه الله تعالى، ثم توجهت إلى الشام واستطاعت أن تستولي على حلب. فضجت الشام وعظم خطرها وكبر مصابها ولا ملاذ لها بعد الله عز وجل إلا مصر. فتوجهوا بقلوبهم وأفئدتهم وألسنتهم وأجسادهم ودعواتهم ومراسلاتهم وكتبهم ورجالهم ونسائهم وصبيانهم إلى قادة المماليك في مصر. فما الذي فعله قادة المماليك هناك؟ أجاب السلطان قطز دعوة المسلمين في الشام، وكان السلطان قطز من أعظم أبرز قادة الدولة الإسلامية على مدار تاريخها. الرجل كان مملوكا، كان يباع في سوق الرقيق، نعم كان يقال بأنه ابن أخت السلطان خوارزمشاه أحد أعظم سلاطين الدولة السلجوقية، لكن تقلبت به الدنيا من حال إلى أسوأ حتى صار قطز بعد ذلك يباع في سوق الرقيق. اشتراه الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله، واستعان به لقوته شدة بأسه حتى ترقى في سلم المجد في بلاط الدولة الأيوبية، فاعتمدوا عليه كثيرا. لما توفي السلطان عز الدين إبك رحمه الله تعالى، قام بالأمر من بعده ابنه علي إبك. علي ولد صغير، والأمة ليست بحاجة إلى أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام، الأمة بحاجة إلى من يواجه هذه العاصفة المدمرة التتار. فرأى قطز أنه من الأهمية بمكان أن يعزل هذا الرجل، أن يعزل هذا الولد، وقال إنما عزلته لأن المسلمين بحاجة إلى سلطان يقهر عدوهم. فكان هو السلطان رحمه الله تعالى الذي قهر الله عز وجل به العدو. قاد المصريين وخرج بهم حتى أتى الشام، إجابة لنداء الله عز وجل أولا في رفع راية الجهاد، ثم إغاثة لإخوانه في العروبة والإسلام أهل الشام. واستطاع أن يصل إلى عين جالوس وأن يلتقي في 25 من رمضان في حدود سنة 625 مع التتار، ولأول مرة في تاريخ الدولة الإسلامية توجد هناك قوة تستطيع أن توقف المد التتاري، تستطيع أن توقف هذا المد الهمجي. لم توقفه فقط، بل استطاع قطز رحمه الله تعالى أن يهزم المغول في وقعة عين جالوت، والتي هي من أعظم الوقائع في التاريخ. لم يطل سلطان قطز كثيرا، فإنه قتل رحمه الله تعالى على يد صاحبه بعد أقل من سنة من توليه عرش مصر. فما الذي فعله ديبرز بعد ذلك؟ تولى ديبرز عرش مصر بعد قتله لصاحبه قطز، واستمر في الحكم فترة طويلة. واستطاع ديبرز أثناء توليه عرش مصر أن يضيف إضافات مهمة في تاريخ مصر. ديبرز نعم كان رجل قتال، وكان من أبرز قواد المسلمين في صد العدوان الصليبي على المنصورة، وشارك صاحبه قطز في وقعة عين جالوت، ومع ذلك كان هذا الرجل وهذا السلطان ديبرز قد أضاف لمصر إضافات عظيمة متعلقة بالتنمية فيها، سواء في المجال الفكري أو في المجال العمراني أو في المجال الزراعي. فكان عصره عصر نماء لمصر، وسبحان الله تتغير به الدنيا من كونه يباع في سوق الرقيق وهو ابن 14 عاما، يشتريه نجم الدين أيوب، ثم يترقى في سلم المجد والسلطنة حتى يتربع على عرش مصر. من الظلم بمكان أن نعرض جانبا ونغفل جوانب أخرى متعددة متعلقة بتاريخ دولة المماليك في مصر. نعم رفعوا راية الجهاد، واستطاعوا أن ينتصفوا من أعداء المسلمين سواء من الصليبيين أو من التتار في مواجهات عديدة، لكنهم في الوقت نفسه اهتموا كثيرا فيما يتعلق بالتنمية في مصر. فلو جئنا على سبيل المثال في جانب الفكر والثقافة، فقد حرصت الدولة المملوكية على تنمية الجانب الفكري والثقافي والمعرفي، بنوا المدرسة الظاهرية، وبنوا مدارس أخرى، وكانوا يحتفلون عند تشييد كل مدرسة يقومون ببنائها. وفي الجانب العمراني أيضا كانوا حريصين جدا على بناء المستشفيات، فبنى السلطان قلاوون مستشفى عظيم استطاع من خلاله أن يوفر خدمات صحية كثيرة للمرضى، إضافة إلى ذلك فإنه وفر كالمعهد المصغر لتعليم الطب في هذا المستشفى الذي بناه. أيضا السلطان بيبرز رحمه الله تعالى كانت له إسهامات عظيمة، بنى جامعه المعروف في القاهرة وينسب إليه حي الظاهر أيضا، وقام بزيارة الإسكندرية زيارات عديدة، قام على سبيل المثال بتشييد قلعة هناك ومد الطوق والجسور إلى الإسكندرية، ثم قام أيضا بحفر خليج الإسكندرية. هذا الخليج الذي كان يمر إلى الإسكندرية كان مليء بالرواسب الترابية التي لا ينتفع الناس بها، فقام السلطان بيبرز رحمه الله تعالى بتنظيف هذا الخليج، إلا أن الزراعات بعد ذلك بوقت كبير ردمت هذا الخليج وصارت زراعات قامت محل هذا الخليج. عموما الدولة المملوكية كانت لها إسهامات كبيرة استمرت فترة طويلة كما أشرنا من حدود سنة 628 إلى أن تم القضاء عليها على يد الدولة العثمانية في سنة 923. كيف استطاع العثمانيون أن يقضوا على الدولة المملوكية؟ ما هي أشهر الأخبار التي جرت في ذلك الوقت؟ دعونا نعرف طرفا من أخبار الدولة العثمانية في حديث مقبل بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.